بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنسي قال حدثنا الأوزعي قال حدثني يحيى قال حدثني أكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له: إنك ببطحاء مباركة. وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. قوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. وقلنا معنى مبارك بأن المكان مشرف، قلنا بأن الله عز وجل يصطفي من الزمان ما شاء ويصطفي من المكان ما شاء. هناك أماكن مباركة وهناك أزمنة مباركة، فمن الأزمنة المباركة مثلا كما قلنا أوقات الصلوات، هذا أفضل أوقات الدنيا، يعني لا تجارة ولا دنيا ولا أي شيء في الدنيا يشغل. وذلك ربنا عز وجل أثنى على الذين شرفوا هذا الزمان: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذا أشرف وقت للإنسان في الدنيا في أوقات الصلوات، ثم في يوم الجمعة زمان، ثم في رمضان زمان، ثم في العشر الأول من ذي الحجة. هذه الأزمنة مباركة لا يعدلها شيء في الدنيا. كذلك هناك أماكن مباركة كما قلنا كالمساجد، بيوت الله عز وجل، كالمسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي، كذلك المسجد الأقصى وغيرها من الأزمنة والأماكن. فهذا العقيق هو واد مبارك مشرف، ذلك كان صلى الله عليه وسلم ينيخ فيه راحلته ويصلي فيه. وذلك أيهما أفضل، أن يصلي الإنسان في بيت أم في المسجد؟ في المسجد، لأن المسجد مبارك. إلا ما كان من نفل فشرع حتى يرتبط الإنسان أو يربط العبد قلبه بين بيته وبين المسجد، لأن الإنسان في البيت بينشغل، فلما أنه يتذكر النوافل ويصلي في النافلة فيكون قلبه معلق أيضا بالمسجد ليتحرى الوصول والذهاب إليه. الحديث الثاني قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة وهو إمام المغازي قال حدثنا سالم بن عبد الله وهو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤيا وهو في معرس بذي الحليف. ما هو التعريس؟ التعريس هو يكون للمسافرين ينيخ فيه أو ينيخ في مكان من الأماكن بهدف الرحل، ومن ثم العرس عرس، فالعرس معناها أنه أناخ بأهله أو بزوجته بعد البناء الزواج. التعريس هو الراحة في أثناء السفر ببطن الوادي اللي هو هذا الوادي اللي هو وادي العقيق. قيل له: إنك ببطحاء مباركة، إن هذا المكان مكان مبارك. وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ، يعني سالم كان مسافر معه قوم فأناخ بهم في نفس الموضع الذي رأى فيه أباه ينيخ فيه، بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى، أي عبد الله بن عمر، وكذلك سالم معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأتي في هذا الوادي ويعرس فيه يستريح ثم يصلي فيه، كذلك فعل. هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي في وادي ذي الحليفة، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، هذا المكان مبارك. قال: بينهم وبين الطريق وسط من ذلك، يعني هو قريب من الطريق الذي يؤدي إلى مكة والطريق الذي هو موضع المسجد. قال: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه: أرن النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سر عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم. الخلوق اللي هو إيه بقى؟ الطيب، أي أنواع الطيب؟ طيب للرجال والنساء، ولكن طيب الرجال ليس له لون وله ريح، وطيب النساء العكس. وبنسبة للطيب يحرم على المرأة أن تخرج متطيبة متعفرة، ويجوز للرجل طبعا، الرجل أنه يجلس في المجالس فيتطيب، ولكن لو كان الرجل يسير مع زوجته فلا يجوز له هو أيضا أن يتطيب، لأن طيب الرجل ينضح على المرأة، لأن الأصل في خروج المرأة أن تكون تافلة، يعني ليس فيها زينة لا ريح ولا لون. قال أبو عاصم، وأبو عاصم نبيل الضحاك ابن مخلد الشيباني، قال أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج، قال أخبرني عطاء وهو عطاء ابن أبي رباح أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، أنه المشهد هذا مشهد صعب جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا نزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد وإنه لا يتفصد عرقا من شدة ما فيه، وربما كان يركن على فخذ بعض الصحابة فيكاد الفخذ أن يرتض يكسر من شدة ما فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الوحي يعني صور طرق معينة، منها أن الله يكلم عبده مشافه كما كلم موسى عليه السلام، وكما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الإسراء والمعراج، ومنه ما يكون عن طريق النوم كالرؤية رها النبي كما قيل لإبراهيم اذبح ولدك، قال إني أرى في المنام أني أذبحه، ومنه ما يكون بالملك، ملك يأتي يكلم النبي مشافه، ومنه ما يأتي كما قلت يعني الملك لا يرى له صورة ولكن يكون جالس فيسمع صوته ويسمع كلامه، والصورة كما وقعت في حديث عمر لما دخل جبريل في صورة رجل وهو دحي الكلب وكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا أمين الوحي هو جبريل عليه السلام، ولذلك اليهود كانوا يكرهون جبريل عليه السلام. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، والجعرانة هذه على مشارف مكة، أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أضل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه من شدة الوحي وهو يغط، الغط اللي هو صوت خفيف يخرج من صدر الإنسان، ثم سري عنه ذهب هذا، فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. دل على أن الإنسان لو دخل النسك وفي بدنه طيب يغسله، ولكن طبعا إذا كان في الثياب أو إذا كان سينضح من البدن على الثوب، لكن لو أن الإنسان يعني تضمخ بطيب قبل النسك وبقي أثر في الشعر أو في مواضع لا تمس الثياب فله أن يستمر في النسك، لكن يمس الثياب فله أن يغسل هذا الأثر ويلبس ثوبا ليس فيه هذا الطيب ثم يدخل فيه النسك. وعائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم طيبته حال إحرامي وإني لأثر وميض الطيب في مفرق رأسي، لأن هذا بعيد عن إيه؟ عن الثوب اللي هو إيه الحادث. وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك، كما تفعل هذا في العمر في الحج. قلت لعطاء أراد الإنقاء يعني ينقي بدنه حتى لا ينضح على الثوب حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم، حتى يبقى أثر الطيب موجود في البدن حال النسك. باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن. يبقى هنا عائشة رضي الله عنها ساقت الحديث الذي تكلمنا فيه، لأن المحرم له أن يتطيب وله أن يدهن شعره، ولكن كما قلنا لا يقترب من إيه؟ من الثياب التي عليها الإحرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم ويلبس الهيمان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنها بتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله؟ قال حدثنا الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. بهذا الكلام فيه جواز الطيب ولكن قبل الدخول في النسك، شريطة ألا يكون على الثياب باقي أثار الطيب. قال ابن عباس يشم المحرم الريحان، يعني لو شم الريح أو الطيب لا حرج، لكن لا يضع منه على بدنه ولا على ثيابه. وينظر في المرآة، له أن ينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل، لو تداوى بطعام أو شيء لا حرج، الزيت والسمن. وقال عطاء يتختم أي يلبس الخاتم ويلبس الهيمان. حد يعرف ما هي الهيمان؟ تضع لفافة على البطن. وطاف ابن عمر رضي الله عنه وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ضم أو لف على بطنه ثوب، ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأس، التبان اللي هو بأس سلول القصار، للذين يرحلون هودجها. يبقى هنا في نقطة مهمة جدا، وهي أن قول القائل لا يلبس المخيط هذا من قول الفقهاء للتقريب، ولكن لا يعني المخيط أن كل ما فيه خيط، إنما يعنى بهذا ما يفصل به البدن. فهنا بالنسبة لمحظورات الإحرام ما يفصل البدن، إذ لو أن رجلا عنده ثوب ولفه على بدن كما يلف الإحرام لجاز أن يعتمر فيه أو يحج، وكذلك لو وضعه على كتفه ثوب دون أن يفصل البدن لجاز. وذي كل ما يفصل البدن من ثياب أو تبان أو سراويل أو جورب أو نعل قفاز فهذا كله من محظورات الإحرام، لكن لو كان بعيدا عن هذا يعني لا يفصل البدن يجوز فيه العمرة والحج. ذلك لو أن رجلا عنده ما عنده يعني شيء ينتعل به إلا نعل حذاء يغطي القدم، له أن ينتعل هذا يعني يجعله كالشبشب لا يفصل البدن ويجوز فيه هذا. ما عنده إلا ثوب له أن يحرم فيه ولكن يلف به البدن، لا يلبسه لبس ولكن يلف البدن، وهكذا. وضحت الصورة؟ يبقى هنا النهي هنا عن إيه؟ عن تفصيل البدن بأي شيء من الثياب، ولذلك قالوا المخيط على سبيل أنه شيء بيفصل يعني مخيط عارض فصل ويجسم الجسم، لكن هذه اللفظة بالذات يعني فيها كلام. قال حدثنا محمد بن يوسف وهو فريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال عن منصور وهو ابن المعتمر عن سعيد بن جبير قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت فذكرته لإبراهيم قال ما تصنع بقوله؟ إذا هنا ابن عمر كان يدهن بالزيت، ويدهن بمعنى الشعر، دهن الشعر سنة يعني ليس للنساء فقط إنما للنساء وأرجل، هذا لمن له جمة، والمقصود بالجمة الشعر الوافر، والنهي عن الجمة التي هي تشبه بالكفار التي تكون في مقدمة الرأس. يعني في حديث خريم الأسدي نعم الرجل خريم لولا طول جمته وطول ثوبه، لأنه يعني كان له جمة في مقدمة رأس كبير، لكن لو أنه أردها إلى الخلف فهذا جائز. قال حدثني الأسود والأسود ابن يزيد نخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب، الوبيص اللي هو إيه؟ الضوء، يعني كأن الشمس أو الضوء إذا انعكس على الزيت يكون له إيه؟ انعكاس ضوء وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني ما زال أثر الطيب أو الدهن موجود في شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا إذا كان قبل الإحرام فلا حرج، إنما الحرج هنا إذا كان بعد الدخول في النسك. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو تميسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم بن القاسم بن محمد عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد فقهاء المدينة السبعة وهو بركة من بركات الصديق، وأبوه كان مخالفا وبعيدا عن الطريق عن الجادة اللي هو محمد. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. إذا كان هذا الطيب إذا بدأ في الإحرام قبل أن ينوي يجوز هذا، وكذلك قبل إذا كان لم يدخل في النسك. وضحت الصورة في هذه؟